هسه الصوت مسموع مشايخة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحمد الله عز وجل أن جمعنا مرة أخرى في هذه القاعة المباركة وتحت هذه مظلة الجامعة الفتية الغراء التي تخطو خطوات ثابتة نحو إيش؟ نحو التميز ونحو الإبداع. أسأل الله عز وجل أن يكلل مسعاها ومسعاكم ومسعانا جميعا بالتوفيق والرضا والقبول. ثم أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا شك أنكم تعلمون هذا جيدا، وفيكم إن لم يكن الجميع أفضل وأعلم مني في هذا الجانب، ولكن هو من باب التذكير والتواصي على الحق بالحق وبالصبر. نبدأ بسم الله في باب نقل حركة الهمزة للساكن قبلها. طبعا هو الآن الترجمة ذكر باب النقل، يعني ذكر باب النقل، لكنه سيضمنه أيضا السكت. تمام، أجل نقول باب نقل والسكت. تمام، أجل نقول باب نقل حركة الهمزة للساكن قبل، ويتضمن ماذا؟ ويتضمن باب السكت. طيب، النقل ما صورته؟ صورته مثلا ناخذ كلمة الأرض. الأرض أن تأتي الهمزة متحركة، تمام، وقبلها ساكن. فعمدة هذا الباب وقطبه هو من؟ هو ورش. ماذا يفعل؟ يحذف الهمزة. لماذا يحذف الهمزة؟ تسهيلا، تخفيفا وتسهيلا. وأنتم تعرفون أو درستم فيما سبق باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، وباب الهمزة المفرد، وهنا باب النقل. تمام، وهذا الباب يعتبر آخر باب، يعتبر آخر باب في الهمز الذي وقع فيه الكلام، الذي وقع في التغيير، يعني في الحالين، يعني في وصلا ووقفا. الباب اللي بعده حيكون باب وقف حمزة وهشام على الهمز، حيكون فيما وقع فيه التغيير وقفا فقط. طبعا تخفيف الهمز مرت معنا صور من صور تخفيف الهمز، وهي الإبدال مثلا يشاء ولا إبدال، والتسهيل يشاء إلى. تمام، والإسقاط مثلا جاء أحدكم، هذا الإسقاط، وهذا يعني نوع من أنواع تخفيف الهمز ويسمى بالنقل. صورته كما قلنا نأخذها ونطبقها على كلمة الأرض: همزة متحركة قبلها حرف ساكن، طبعا تأتينا الشروط. ماذا يفعل عمنا ورش رحمه الله تعالى؟ يأخذ حركة الهمزة وينقلها إلى الحرف الساكن الذي قبل الهمزة، ويحذف إيش؟ ويحذف الهمزة. لماذا حذف الهمزة؟ تخفيفا وتسهيلا، وهي كذلك لغة، يعني موجودة من لغات العرب. تمام، وكما قلت لكم سابقا أن أحكام التجويد هذه لا تخرج عن إيش؟ عن يعني لغات العرب، إلا في أربعة أمور، وهي طول الغنة وطول المد والسكت والتنغيم. طيب، فيصير الحكم إيش؟ الأرض. هل هذا النقل موجود عندنا في رواية حفص؟ نعم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك ستأتينا وتبدأ بهمز النصف في بهمز النقل، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله: وإن كنت معتدا بعارضه فلا. هذا يعني يوضحه مثلا الابتداء بكلمة الاسم. كل القراء بما فيهم حفص يقول الاسم والاسم. خلاص، الأرض عندما ينقل. طيب، باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، قال: وحرك لورش. طيب، ماذا نلاحظ الآن؟ أنه ذكر أو صرح باسم القارئ اللي هو مين؟ أو الراوي هنا اللي هو مين؟ اللي هو ورش. طيب، هذا على قاعدته: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يدرى أن يس أن أن أن يدرى أن يسمى فيدرى ويعقل. طيب فلو أتاكم فيما بعد سؤال لماذا صرح باسم ورش فتقول على أساس القاعدة التي هي ومن كان ذا باب. طيب وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. طيب هنا الشروط، وحرك لورش كل ساكن ناخر، أجل الشرط الأول ماذا؟ أن يكون الحرف الذي تنقل إليه الحركة اللي هو الحرف الأول ساكن، زي مثلا الأرض، من آمن. طيب طيب آخر يعني أن يكون هذا الحرف آخر إيش؟ آخر الكلمة، طبعا آخر الكلمة الأولى، وعليه فإنه حتى تتم عملية النقل تكون الهمزة في بداية الكلمة التالية لها. تمام. طيب صحيح، صحيح هنا أخرج ماذا؟ أخرج يا مشايخ حرف المد، مثلا آمنوا إيمانا، آمنوا إيمانا، حرف المد الواو ساكن وبعده همزة متحركة. طيب هل ينقل؟ نقول لا ينقل. لماذا؟ لأنه أخرجه بقوله ماذا؟ بقوله صحيح ساكن ناخر صحيح. تمام مشايخ. طيب بشكل الهمز يعني حرك هذا الحرف الأخير، نسميه الحرف المنقول إليه، تمام، نحركه ب يعني لي التحريك الآن هنا مطلق. طيب أحركه بماذا؟ لا لا لا الموضوع لا يتبع له، نأخذ حركة الهمزة بشكل الهمزة، التشكيل، تشكيلة الهمزة سواء كانت فتحة أو كسرة أو ضمة، ونضعها في ماذا؟ في الحرف الأول، الحرف الساكن. طيب مثلا نقول مثلا قد أفلح، ماذا تلاحظون؟ الدال ساكن وهي في آخر إيش؟ في آخر الكلمة. أفلح الهمزة متحركة في بداية الكلمة الثانية. طيب هل هناك مانع؟ لا، يعني يعني انطبقت الشروط على الكلمة هذه وانتفت إيش الموانع، يعني ساكن والساكن آخر الكلمة الأولى، وهذا الساكن حرف صحيح ليس حرف مد اللي هو الدال، تمام، والهمزة في بداية إيش؟ في بداية الكلمة الثانية، فصارت قد أفلح، فصارت قد أفلح يا مشايخ، قد أفلح. طيب مثلا طبعا هنا لو تلاحظون يلزم من هذا من النقل، لابد أن تنتبهوا يا مشايخ لقضية ما يترتب على اختلاف الأحكام، على اختلاف القراءات من اختلاف في الأحكام التجويدية. يعني مثلا قد أفلح هنا قلقلة، فإذا قلنا قد أفلح زالت إيش؟ زالت القلقلة. طيب من استبرق، من استبرق ماذا فعلنا؟ طبعا هذه الهمزة مفتوحة في قد أفلح، من استبرق ماذا فعلنا؟ أخذنا الهمزة، الحركة الهمزة المكسورة هذه وضعناها فين؟ وضعناها في النص، صارت مينا، مينا، مينا ولا ميني؟ ميني، خلاص. استبرق نقول من استبرق، من استبرق. طيب طبعا هنا في لطيفة أو في فائدة، ميني النون، حركة النون الكسرة هل هي أصلية أم عارضة؟ أي مشايخ من يجيبني؟ لما قلنا ميني ميني ميني استبرق كسرة عارضة، الكسرة عارضة، حلو. طيب يا شيخنا الله يحفظك، ماذا يترتب على عروض هذه الحركة من حكم؟ أنا أريد أن أعطيكم فائدة يعني ستأتينا فيما بعد، ولكن جميل أن نلتقطها هنا. من استبرق الكسرة عارضة، فالفراء مفخمة لأن الكسر الذي قبلها كسر عارض. تمام. طيب لو قلت لك يا شيخنا، الشيخ اللي يتكلم معي الشيخ عيد صح؟ عفوا شيخنا الشيخ محمود الذي تكلم. ايوه طيب شيخ محمود، لو قلت لك مثلا قف على من هنا، بما يجوز لك، بما يجوز من الوقف من ناحيه اللسان والروم والاشمام، ماذا تقول؟ سيد من كسر العارض للقرائن الزماني مذهب في الروم، ومذهب الآخر يقول لا، أنا على الأصل أن هذه كسرة عارضة ليس فيها روم. اي طيب شيخنا ايوه هذه حتاتينا بعدين، جزاك الله خير يا شيخ. تمام، بس الحكم فيها انه يقول فيها تانيث وميم الجميع كل عارض الشكل لم يكون ليدخل اجل لا يجوز الوقف على الكسره او الحركه العارضه سواء كانت كسره او ضم. يا سلام، جميل جميل، هكذا يعني نستفيد جميعا من بعضنا. جميل. طيب كفوا احد كيف نطبقه يا مشايخ؟ كفوا احد، كفوا كفوا احد، كفوا احد. طبعا هنا اين النون الساكنه؟ في التنوين صح، نون التنوين. ولذلك بعضهم لما يعرف مثلا في الاخفاء يقول مثلا في الاظهار يقول كفوا احد، يقول نون التنوين، لا يقول التنوين، لكنهم يقولون التنوين من باب ايش؟ من باب الغالب يعني، ومن باب الشهره، خلاص اشتهرت. طيب تعال واتلو، نفس الحكايه، تعال واتلو، تعال واتلو. تمام، تعال واتلو. طيب ماذا نلاحظ هنا يا اخوان في تعالوا يا مشايخ؟ الواو ساكنه صح؟ طيب هو قال كل ساكن ناخر صحيح، قال صحيح. طيب هنا حرف مد، نقول هنا نفرق ما بين حرف المد وحرف اللين. تمام، ان كان حرف لين يجوز فيه النقل ويجوز فيه السكت عندما نسكت، فنقول تعال واتلو، نقول خلو إلى، نقول خلو إلى، نقول تعالوا أتلو. لكن مثلا يا أيها، وانتبهوا يا أيها هذه رسمت متصلة، لكن هي في الحقيقة يا أيها، ولذلك هي مد منفصل. ماشي، هل نأتي بالنقل مثلا؟ نقول لا، لأنها حرف مد، حرف مد، خرج بقوله صحيح. طيب جميل، ابن آدم نفس الحكاية، ابن آدم طبعا له تثليث البدل، ابن آدم، ابن آدم، ابن آدم. وأحب أنبهكم يا مشايخ، يعني بعضهم إذا جمع فيقول مثلا ابن آدم بعدين يقول آدم آدم. أنا أرى أن هذا العطف غير صحيح. لماذا؟ الإرداف هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يعني الهمزة حقها بسبب النقل أن تحذف، وهنا حققها لما وسط وطول. ولذلك كما قلت لكم ينبغي أن نتنبه لقضية اختلاف ما يترتب على اختلاف القراءات من اختلاف في الأحكام، في الأحكام التجويدية مثلا، فمن تطوع خيرا، يجي يقول فمن تطوع بعدين يقول يطوع خيرا، يعني عطف غنة ايش؟ إخفاء على غنة ايش؟ على غنة يعني عطف الياء على غنة، غنة أخفى. والمفروض أن نقول فمن يطوع، للاختلاف في صوت الغنة بين القراءتين. طيب الآخرة الإنسان، هل في إشكال في كلمة الآخرة الإنسان؟ طبعا هنا قال كل ساكن آخر صحيح، آخر. طيب الآخرة هذه الإنسان، هل ال هنا في آخر الكلمة؟ من يجوبني يا مشايخ؟ نعم شيخنا، في آخر الكلمة شيخنا حضرتك مثلا بها نقل، في بها نقل، نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. إيه بس أنا عندي حلو شيخنا. طيب أنا عندي إشكال في قضية آخر، وهي متصلة هنا بدل مغير بالنقل، هو بدل مغير تمام، لكن أنا أريد قبل أن أقول بدل مغير أو كذا عندي الآخرة. تمام، الآخرة أي شيخنا، الآخرة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة صح؟ متصلة، نعم نعم شيخ، هي متصلة. تمام نعم، لكنها هي في حقيقتها منفصلة، فهو عاملها بالأصل. أجل نقول الآخرة والإنسان وألا التعريف هذه يا شيخنا الله يحفظك، نقول أنها متصلة رسما ومنفصلة أصلا، خلاص؟ نعم ماشي بالرسم نعم. هي كلمة وبالأصل هي كلمتان خلاص. ولذلك لو تذكرون قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وزنوهم وكروهم صلي كذا من ال وهاويا لا لا تفصلي. تمام يا شيخ. طيب طيب لو قلت لكم مثلا القرآن هل فيها نقل لورش؟ لا شيخانا ليس بها نقل. أيوة ليس فيها نقل لأنها ساكن صحيح متصلة صح؟ آه. أيوة نعم. هو ساكن صحيح لكنه ليس في آخر الكلمة الأولى إنما هو ساكن صحيح ومتصل خلاص. والأفضل أن نقول موصول. لماذا؟ لأنه المتصل والموصول ستأتينا اصطلاحات في طيبة النشر إذا ربنا يعني أكرمنا وأكرمكم. تمام. فعندهم المد المتصل مثلا السماء يسمونه المتصل ساكن المتصل خلاص. والقرآن يسمونه الساكن الموصول خلاص. اصطلاح ولا مشاحة فيه في الاصطلاح. طيب طيب قالوا آمنا لماذا لا نقل فيها؟ نقول لأنه قبل لأنه الحرف الساكن الأخير هو حرف إيش؟ حرف مد. تمام يا مشايخ. طيب فيه آيات لماذا؟ نقول لأنه أصلا الهمزة الحرف الأخير اللي فيه ليس ساكنا وإن كان هو حرف صحيح يعني لكنه ليس ساكن. طيب ينبغي أن نضيف على هذا ميم الجمع. يعني مثلا عليكم أنفسكم طبقوا عليها القاعدة تجدون أن الهمزة متحركة وأن ما قبل الهمزة ميم ساكنة والميم ليس حرف مد يعني ما في مانع صحيح. تمام. ولكن ورشا يصلها ولا ينقلها ماشي. طيب والنقل يا إخوان النقل إلى الساكن هذا معمول به عند القراء وهناك نقل إلى المتحرك لكنه ضعيف. وإذا أردتم مثالا يجمع الحركات الثلاث في النقل فهو قول الله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. عن آيات هذا مفتوح بعد إذ أنزلت إليك وادعو ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك هذا المكسور وادعو إلى ربك ولا تكن من المشركين. المضموم أين هو؟ عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. طيب الآن اكتملت الصورة معنا يا مشايخ. صارت الصورة النقل في كل همزة متحركة قبلها حرف ساكن متطرف يعني آخر الكلمة الأولى صحيح بحيث لا يكون حرف مد وضيفه ولا يكون ميم جمع. طيب يا إخوان. طيب هنا يقول ملاحظة هم لا ينقل ورش حركة الهمزة إلى الميم الجمع قبل أن حرمت عليكم وعليكم وأمهاتكم لأنه يضم ميم الجمع ويصلها وليس هناك أحد من القراء ينقل إلى ميم الجمع ولكن ورشا ينقل فيه وليحكم أهل. لماذا؟ لأن الميم هنا ليست ميم جمع فانطبقت عليها شروط. لأن الميم ميم فعل مجزوم بالسكون وينقل كذلك إلى الميم في ألف لام ميم حسبة. طيب ماذا يترتب على نقله في ألف لام ميم حسبة؟ نفس أحكام ألف لام ميم الله. يترتب على ذلك الطول والقصر ويجوز المغاربة التوسط لكن المشارقة طول وقصر فقط. طيب أخوان. طيب هنا قال وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. طيب أو مقللا حمزة كل كلمة ينقل إليها ورش حمزة ينقل إليها لكن إيش؟ لكن وقف في حالة الوقف. أجل نقول ما الفرق بين نقل ورش ونقل حمزة؟ نقول نقل ورش في الحالين ونقل حمزة وقفا فقط وعن حمزة في الوقف خلف يعني خلاف بين ماذا وماذا؟ بين النقل وعدم النقل. ثم عدم النقل يحتمل أن يكون السكت ويحتمل أن يكون التحقيق وسيأتينا خلاص. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. طيب وعنده عند من؟ عند الساكن عند الساكن المفصول، وعنده يعني عند الساكن المفصول زي من آمن. روى خلف في الوصل يعني حالة الوصل فقط سكتا مقللا، يعني السكت يعني هذا ما قلت لكم أن هذا الباب يتضمن ماذا؟ يتضمن السكت. يعني مثلا مناما هذه لورش، تمام. فإذا وكذلك يوافقه من؟ يوافقه حمزة. ما شاهد موافقة حمزة لورش وعن حمزة في الوقف خلف؟ طيب وصلا ماذا له؟ يقول وعنده روى خلف في الوصل سكت مقل له السكت. مثلا من آمن وعمل، من آمن وعمل مقلل، هذه صفة للسكت أي أن السكت يكون سكتا قليلا. طيب لكن انتبهوا، لا يقصد طبعا هذا لا يخفاكم، لكن لا يقصد التقليل هنا الذي في باب الفتح والإمال والتقليل، لا يعني سكت يعني كما يعبر عنه أيضا يقولون وقيفة، لا يقولون وقف، يقولون وقيفة يعني سكتة مقلنة يؤخذ بالتلقي والمشافهة. من آمن، من آمن، بعضهم يقول بمقدار إيش حركتين يعني، ويؤخذ بالتلقي والمشافهة. الآن وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى قلب في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء وشيئا، أي أن ويسكت هو من هو؟ خلف عن حمزة. ويسكت خلف على الياء الساكنة في لفظ شيء وفي لفظ شيئا. طبعا شيئا هذه على الحكاية، تمام يعني، ولا في تجر ما بعدها في شيء جرت، وكذلك شيء تمام، لكن المفتوحة تكون شيئا. أجل لخلف عن حمزة السكت على شيء وشيئا. هذه شيء وشيئا دائما مرتبطة بأل، ولذلك دائما لما يأتوا يعني يأتون في باب السكت يقولون السكت على أل وشيء وشيئا، مرتبطة مع بعض ارتباطا إيش؟ ارتباطا كاملا يعني. طيب هذا المذهب يسموه يعني هو مذهب أبو الفتح فارس، وبعضهم يختصر ويقول أبو الفتح، تمام. وهذا طبعا أبو الفتح فارس هو أكثر من روى عنه الداني، طيب هو من حمص، حمصي وضرير رحمة الله تعالى على الجميع. طيب استفدنا من قوله ويسكت في شيء وشيئا أنه أن خلف عن حمزة له السكت وصلا على شيء وشيئا. ليش قلنا وصلا؟ لأن وقفا سيأتينا هناك في باب وقف حمزة هشام على الهمزة المطرف أن له ماذا؟ له النقل شيء، وله ماذا؟ وله الإبدال مع الإضغام شيء. خلاص يا خلاص مشايخ. طيب هذا معنى قوله ويسكت في شيء وشيئا. ثم قالوا بعضهم هنا يقصد به أبو الحسن طاهر بن غلبون، تمام. أبو الحسن طاهر هذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا، يعني ابن غلبون. طبعا نكمل المعلومة في قوله ويسكت في شيء وشيئا، فنقول أن خلف له في شيء وشيئا السكت قولا واحدا، طبعا وصلنا. وكذلك إيش؟ وكذلك ال، يعني ال وشيء وشيئا لخلف عن حمزة وصلا له السكت قولا واحدا. طيب خلاد ماذا له؟ له الوجهان السكت وعدم السكت، خلاص. لكن مذهب أبو الفتح فارس ترك السكت، ولذلك يترتب على هذا أحكام ستتكامل الصورة معنا لما نأخذ وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عملا، تمام ستأتينا. طيب انتهينا من ويسكت في شيء وشيئا. طيب وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد، هذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون. وهو ماذا؟ وهو أن له طبعا عن حمزة براويه اللي هم من اللي هم خلف وخلاد، ويسكتان على لام التعريف نحو مثلا الآخرة الأولى الإنسان، ويسكتان أيضا على شيء وشيئا، تمام، حيثما أتت وجاءت في القرآن الكريم. طيب أوضح من هذا يا مشايخ، ركزوا معايا، والله لا أعرف من الناظم لكن مكتوب عندي هنا في الكتاب، وأل وشيء بالسكت عن خلف بلا خلاف، وأل وشيء وطبعا وشيئا معها بالسكت عن خلف بلا خلاف، يعني له السكت قولا واحدا. وفي الموصول خلف تقبل، يعني أن خلفا حمز له في الموصول نحو من آمن خلاف. طيب يا مشايخ. طيب وخلادهم بالخلف في ال وشيئة، يعني خلاد له في ال وشيء وشيئة، هذه له ماذا؟ له الخلاف ما بين السكت وعدم السكت، له السكت والتحقيق، طبعا هذا وصرا. ولا شيء في المفصول عنه فيقبل، يعني لا شيء له، يعني لا سكت له في المفصول، من آمن عند خلاد لا سكت له في المفصول، يعني مثلا من آمن له ماذا؟ له التحقيق قولا قولا واحدا. صارت الصورة يا مشايخ كالآتي، بالنسبة لخلف عن حمزة له في ألو شيء وصرا السكت قولا قولا واحدا، انتهينا كذا. في المفصول له الوجهان، صارت كم يعني كم يعني ما مجموع قراءات خلف؟ يعني إذا جاءت ال وشيء ومن آمن، حنقول أولا الأرض شيء من آمن وعمل، مثلا باب التطبيق من آمن وعمل التحقيق، لماذا؟ لأنه هذا هو الوجه الأول اللي هو السكت على ال وشيء فقط، تمام، دون السكت على المفصول. ثم بعدين نقول الأرض شيء من آمن وعمل صالحا مثلا، هذا من باب التمثيل، والشأن لا يعترض المثال. هذا من؟ هذا عمنا خلف. طيب خلاد، خلاد لا في ال وشيء له الوجهان، اما في المفصول لا سكت له، فصار كيف يقراها؟ يقراها مثلا نبدا مثلا بعدم السكت، نقول الارض باعتبار الوصله، النيه هنا معتبره يا مشايخه، حجيكم في القراءات يقول لك باعتبار ايش؟ باعتبار الوصف، باعتبار الوقف الى اخره. الارض شيئا من آمن وعمل، هذا عدم السكت. طيب إيش الباقي؟ الباقي الأرض شيء من آمن وعمل، لو لاحظتم من آمن وعمل عند خلاد عدم السكت قولا واحدا، لكن ألو شيء قرأناها مرة بالسكت ومرة بغير السكت. هذا خلاصة مذهب القارئين. قال ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. ثم ذكر أن لنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل، أي أن لنافع بتمامه في موضعي يونس الآن وقد عصيت، تصير زي كذا الآن وقد عصيت، الآن وقد كنتم به تستعجلون. طيب لماذا نص على نافع مشايخ؟ من يجاوبني في سبب نصه على نافع؟ سيدي لأن الأصل لورش هو النقل، وقالون هو عنده هذا الوجه، فنافع أجل. ما شاء الله عليكم مشايخ والله، يعني أنا يعني المرة الجاية بخليكم أنتم تشرحون وأنا أستفيد من علمكم. طيب يا مشايخ، كما قال الشيخ الفاضل قال أن ورش، أجل نقول ورش على أصله، تمام. وأما قالون فخالف أصله، خلاص هذه من المواضع التي اتفق فيها قالون وعمنا ورش على النقل. طيب ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. طيب لو قلت لكم مثلا هل يختص باب النقل لورش فقط وحمزة ورش في حالا طبعا وحمزة وقفا، تقولون لا، يعني هي الشهرة، اشتهر هذا الباب لمن؟ لهذين الإمامين. لكن هناك من القراء من ينقل، تمام، زي مثلا قالوا دخل هنا في آلان. ولو قلت لكم مثلا ما المواضع التي اتفق فيها النافع على النقل، تذكرون إيش؟ تذكرون آلان بسورة يونس، ولما قال لدى يونس أخرج ما عدا سورة يونس، يعني مثلا وإن كانت الصورة تختلف لكن يعني من باب التوافق، يعني قالوا الآن جئت بالحق، لا نقل فيها. لماذا لا نقل فيها؟ لأنه قال ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل، يعني تعتبر أنه قيدها بقيدين، أولا بكلمة يونس والثانية باللفظ آلان المستفهم، لكن قالوا الآن ليست استفهامية. طيب جميل. ثم قال رحمه الله تعالى وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه كاسيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل في الظلال لقارون والبصري وتهم زواؤه لقارون حال النقل بدءا وموصلا. طبعا وتبدأ هذه قاعدة أخرى سنأتيها بإذن الله عز وجل. الأمر بسيط جدا، يقول وقل عادا الأولى، ما سبب ذكر هذه الكلمة؟ النقل في الأولى، كلمة إيش؟ الأولى، خلاص. طيب وقل عادا الأولى بإسكان لامه، يعني وقل عاد الأولى مروي بسكون اللام، ومروي أيضا وتنوينه بالكسر، ومروي أيضا بكسر إيش؟ بكسر نون التنوين. لمن؟ بكاسيه ظلل. الكاف مشايخ لمن؟ ابن عامر. ابن عامر. وظلل يا سلام، والضامن ظلل. ابن كثير والكوفيون، وكوف مع المكي بالضاي معجما، بالضاي معجما، تمام يا مشايخ. طيب أجل، الآن ابن عامر وابن كثير والكوفيون لهم كان اللام ولهم كسر نون التنوين، خلاص صارت عادني الأولى. طيب كيف يقرؤونها؟ عادني الأولى، ما يا مشايخ ولا في إشكالية؟ والله ما ادري هل في اشكاليه عندي هنا في الجهاز او في النت، ما ادري، لكن انتم تسمعوني يا مشايخ؟ معك شيخنا الكريم، نحن معك نسمعك جيد. حلو جميل. طيب ابن كثير وابن عامر والكوفيون لهم وجه واحد وصلا عادا الاولى، خلاص. وطبعا هم ليسوا من اهل النقل فيبتدئون الاولى. طيب يا مشايخ، طيب انتهينا الآن من قوله وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغم باقيهم. من الباقي يا مشايخ بعد أن نخرج من السبع كاسيه ظللا؟ من بقي معنا؟ بقي معنا نافع وأبو عمرو، تمام، نافع وأبو عمرو. فكيف يقرؤونها؟ يقرؤونها عادل بالإدغام، عادل، ثم يفترقون عادل لؤلاء مثلا، نأخذ واحد منهم يعني عادنيل وعادل، عادل، خلاص. طيب وأدغم باقيهم، ثم قال وبالنقل وصلهم وبدؤهم، يعني ينقلون الهمزة في الأولى، يعني صارت إيش هي مشايخ؟ هذا نوع من التطبيق. عاد اللولا، عاد اللولا، مع الانتباه لقضية إيش؟ لقضية التقرير قولا واحدا لمن؟ لورش. طيب وأدغم باقيهم، أي أن نافع وأبو عمر الباقيان من القراء السبع أدغم النون في اللام عادل، وينقلون أيضا حركة الهمزة إلى اللام، صارت عاد اللولا، عاد اللولا، خلاص. طيب في إشكال في الهمزة لولا لؤلا، وهذا ستأتينا، لكن هو من باب التصور المبدئي، ماشي. طيب انتهينا من قوله وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، ثم قال والبدء بالأصل في الظلال قالون والبصري. قالون والبصري قال أن الابتداء، يعني لما يبتدئون بكلمة الأولى، الابتداء بالأصل أفضل لقالون والبصري اللي هو أبو عمرو، تمام. يعني كيف يفعلون؟ يقولون الأولى هذا هو الأصل، يعني بدون نقل. وسيأتينا مشايخ قوله وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وستتضح هذه الصورة أكثر. فيقولون الأولى، خلاص الأولى. طيب عادني الأولى، عادني هما ماذا يفعلون؟ عاد اللؤلى مثلا، وحدينا قالون يهمز، لكن ابتداء يقولون الأولى. الأولى لما قال فضل، لما قال فضل هذا يدل على أن هناك وجها إيه؟ وجها آخر، تمام، اللي هو ألو باللام. والآن هل أبدأ بالألو ولا لو؟ تمام، يقول البدء بالأصل الأولى أفضل لقالون البصري. نكمل ستكتمل الصورة. وتهم زواوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، يعني قالون يهمز الواو. الآن تفارق الأخوان هنا، الأصحاب هنا، أبو عمرو وقالون، تمام، لقالون البصري افترق. فقالون الآن ماذا يفعل؟ ينطق بهمزة ساكنة بعد لام التعريف، فماذا يقول؟ يعني يقول عاد اللؤلاء، وابتدي لؤلاء، ماشي، وابتدي لؤلاء، وكلما له ابتداء قبل قليل. والآن سنرجع مرة ثانية ونقول فلان يقرأ كذا وفلان يقرأ كذا، وتكتمل الصورة وتتضح بإذن الله. طيب هذا معنى قوله وتهم زواوه لقارون حال النقل بدءا وموصلا. طيب طيب الآن لو قلنا مثلا يا مشايخ نبدأ بماذا؟ نبدأ بابن كثير وابن عامر. من يستخرجي قراءة ابن كثير وابن عامر من خلال النظم؟ طبعا أين نجدها؟ وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، تمام، فيقرؤون ماذا؟ كقراءة حفص عادني الأولى. طيب ابتدئ بها، يا سلام، ابتدئ بها الأولى. فتح الله عليك، يا سلام، ممتاز، يا سلام. طيب انتهينا الآن من ابن كثير وابن عامر الكوفيون، انتهينا من كاسيه ظللا. طيب الآن خلونا ناخذ ماذا؟ ناخذ مثلا ورش، كيف يقرأها؟ عاد الأولى، عاد الأولى، لا أيوة مع التقرير، يا سلام عليك، شكلك ما شاء الله قرأت طيب. أجل بالإدغام من ضد، من فين أخذنا الإدغام؟ من قوله وأدغم باقيه، صح؟ نعم شيخ، أخذنا الإدغام من وأدغم باقيه. طيب من فين أخذنا النقل في الأولى؟ من قوله وبالنقل وصلهم وبدؤهم، صح؟ مزبوط. طيب صارت عادة الأولى، خلاص. طيب هل نهمز الواو أو لا نهمز؟ نهمزها لقالون، لا نهمز أيوة عادة الأولى، خلاص. إذا قلنا نهمز، أيوة حلو، إذا قلنا نهمز لقالون، فسئلت عن ورش، قل لا نهمز لورش، من ضدي وتهم زواوه لقالون، خلاص؟ ماشي. طيب فصارت كما نطقت عاد اللولى، خلاص؟ طيب أبو عمرو مثله، طيب لو وقفنا كيف نقف عليها؟ يعني لو وقفنا، أي لو بدأنا مثلا، مو وقفنا، لو بدأنا بها بالأولى كيف نبتدئ لورش؟ وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، يعني الأولى، خلاص؟ الأولى، يا سلام. طيب ولك أيضا وإن كنت معتدا بعارضه فلا، هي يا سلام، وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني فلا تأتي بهمزة الوصل. أجل تقول ماذا؟ الأولى، الأولى، يا سلام، نفس الاسم، وإيش اسم الفسوق بعد الإيمان. طيب طيب هذا الآن ورش أبو عمرو، لكن أبو عمرو له وجه ثالث من ناحية الابتداء، اللي هو إيش؟ اللي هو قوله إيش؟ الأولى. أيوة أي من فين نأخذ يا شيخ؟ والبدء بالأصل فضل لقارون والبصري. نعم. بالأصل فضل، لا إيش الأصل؟ الأصل الأولى، صحيح؟ الأصل الأولى، يا يعني قراءة ابن كثير وابن عامر الكوفيين هي الأصل. أيوة الأولى. أجل الآن أبو عمرو صار ابتداء وصلا يقول عادة الأولى طبعا له التقديم واحدا تمام، وابتداء له البدء بهمزة الوصل الأولى والبدء بلام التعريف باللام الأولى. طبعا البدء بلام التعريف قضية نحوية خلافية، الحرف التعريف أو اللام فقط تمام، فيها يعني قضية نحوية تمام. وله وجه وهو الوجه المفضل اللي هو ماذا؟ اللي هو الأولى تمام. هذا من هذا من أبو عمرو، والبدء الأصل فضل لقالون والبصري. طيب خلونا يا مشايخ نأخذ قالون وصلا كيف يقرأها. انتبهوا يا مشايخ، قالون راح نجمع قراءته من قوله وأدغم باقيهم، من قوله وبالنقل وصلهم وبدؤهم صح، ومن قوله وتهم زواوه لقالون. كيف يقرأها وصلا؟ يلا ندغم، ماذا نقول؟ عاد لؤلاء. ندغم عاد لؤلاء، أدغمت ونقلت عاد اللؤلاء خلاص، أدغمت ونقلت وهمزت صحيح؟ صحيح. أدغمت ونقلت وهمز. طيب لو ابتدأنا يا مشايخ لؤلؤ، أعطني يعني الهمزة ثابتة هو بدء بالأصل. نعم أيوة البدء. طيب يعني طبقوا البدء بهمزة الوصل، ماذا تقولون؟ الأولى. طيب بلام الأولى. لا لا بس الهمزة الواو مهمو في همزة. نعم شوف. طيب أدوني لام التعريف. اللام لؤلاء. طيب أصل الكلمة اللي هو المفضل اللي هو والبدء بالأصل الأولى. الأولى. أيوة هذا هو. انتهينا كذا من أبي من قالون. طيب الآن كذا انتهينا من جميع القراءات، يعني ورش وأبو عمرو يتفقان، وكذلك ويزيد أبو عمرو بوجه ثالث ابتداء، وقالون عاد اللؤلاء ويبتدي بهمزة الوصل اللؤلاء و اللام لؤلاء والأولى خلاص، وابن كثير بن عامر كما قلنا عادا الأولى ويبتدئون الأولى، وكل على أصله من ناحية النقل ومن ناحية الإمالة ومن ناحية الفتح. طيب وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا، وتبدأ يعني لك أنت مخير في الكلمة المنقولة، زي مثلا الإنسان أنت مخير حال الابتداء بها لمن ينقل أن تبتدئ بهمزة الوصل فتقول يا مشايخ تقول الإنسان، أو أن تبتدئ بالعارض اللي هو اللام الإنسان والإنسان خلاص. طيب هذا معنى قوله وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا، يعني فلا تبدا بهمزه الوصل، يعني ابتدئ باللام وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا يعني. طيب هنا برضو فائده مشايخ، وهي نفرض الان ناخذ مثلا كلمه الاخره لورش، كيف يقراها؟ الاخره. حلو، هو له احكام كثيره فيها، له النقل وله البدل وله ترقيق الراء. طيب جميل. طيب لو قلت لكم ابتدئوا بالاخره كيف تبتدئون؟ الاخره. شيخنا ركز وتبدا بهمز الوصل، ابدا بهمز الوصل اول شيء. الاخره. يا سلام الأخيرة. طيب والوجه الثاني العارض اللي هو اللام. اي مع ثلاثة البدل. نعم. يا سلام. والوجه الثاني الأخيرة صح؟ نعم ساخرة. طيب مع همزة الوصل لك تثليث البدل، ومع اللام ليس لك إلا القصر. تمام شيخنا؟ نعم شيخنا نعم. يعني لو حابين نطبق الآخرة نقول الآخرة الآخرة الآخرة. طيب في اللام نقول الآخرة. هل أستطيع أن أقول الآخرة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه إن ابتدينا بهمزة الوصل لنا تثليث البدل، وإن ابتدينا باللام لنا ماذا؟ لنا القصر فقط. هذا معنى قوله وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني فلا تبدأ بهمز الوصل. وقلت لكم أن هذه الصورة موجودة أيضا لجميع القراء في قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق ابتداء الاسم، الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب ونقل ردا عن نافع. الآن هذه الكلمة الثانية التي اتفق فيها قالون وورش على ماذا؟ على النقل. تمام. فلو قلت لكم يعني يوم ما ما الكلمات التي ينقلها قالون؟ تمام. تتذكر كلمة ونقل ردا عن نافع، وتتذكر كلمة إيش؟ كلمة إيش اللي مر معنا يا مشايخ؟ آلانا. ولنافع لدى يونس آلانا بالنقل نقلا. تذكرون أيضا عادا اللؤلاء. تمام ماشي. عاد اللؤلاء هل ينقل؟ هو لا ينقل، هو يهمز. عاد اللؤلاء. تمام مشايخ. طيب ونقل ردا عن نافع قول الله تعالى فأرسله معي ردا يصدقني. تمام. كيف يقرأها؟ ردا. ماذا يفعل؟ يأخذ حركة الهمزة ويضعها فين؟ على الدال. تمام. ويحذف الهمزة فصارت ردا ردا ردا يصدقني. تمام. ردا يصدقني. هذا متفق، هذا النقل متفق عليه بين قالون وورش. وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. أصح تقبل كلمة أصح أجل هناك وجه صحيح. ورش له الإسكان وله عدم إيش؟ عدم الإسكان. يعني بمعنى أن قول الله تعالى كتابية إني له الإسكان. إيش معنى الإسكان؟ يعني عدم النقل، إبقاء الإسكان، لأنه يلزم من النقل ذهاب إيش؟ ذهاب الإسكان، ذهاب السكون. طيب فيقرأها ماذا؟ كتابية إني. خلاص إبقاء الهاء ساكنة خلاص بدون نقل. يقول أصح، يعني هو الوجه المقدم وهو أصح من الوجه الثاني الذي هو النقل. فتصير إيش؟ نأخذ الكسر حقة الهمزة نحطها على الهاء تصير كتابية إني ظننت. خلاص هذا معنى قوله وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، أي أن ورش له وجها في كتابية إني في سورة الحاقة الأول وهو الأصح. تمام. وهو إبقاء السكون يعني عدم النقل كتابية إني. تمام. والثاني وهو وجه صحيح وهو تحريكه وهو النقل نقول كتابية إني. ثم بعد ذلك في فائدة يذكرونها، إذا وصلت كتابية إني ظننت إلى مالية هلك. أنتم تعرفون أن مالية هلك لكل القراء فيها الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام، الإظهار مالية هلك هذا الإدغام والإظهار مالية هلك مع سكتة يسيرة. تمام. سكتة يسيرة لطيفة طبعا، والسكت تكون بدون تنفس، وسكتهم المختار دون تنفس. طيب مالية هلك، هل الأوجه التي في كتابية إني النقل وعدم النقل يتأتى عليها الإظهار والإدغام؟ يقولون لا، يقولون إن قرأت بالنقل وجب الإدغام، وإن قرأت بعدم النقل وجب الإظهار. يعني بكل بساطة يا مشايخ أعمل الإظهار الأصل مع الأصل والعارض مع العارض. خلاص. يعني كتابية إني الأصل في استماع الحروف إيش؟ التحقيق. تمام. يعني الأصل عدم النقل، النقل حكم عارض. تمام. والأصل في أحكام النون في أحكام ما التقى اللي هو المتقاربين والمتماثلين، وهذا الأصل فيها ماذا؟ الإظهار. تمام، الأصل الإظهار. تمام، فأعمل عدم النقل اللي هو التحقيق مع الإظهار، وأعمل العارض اللي هو النقل مع الإدغام اللي هو إيش العارض هناك. ولذلك في أحكام النون الساكنة والتنوين الأصل فيها الإظهار، يعني الأصل أن يأخذ كل حرف حقه ومستحقه من ناحية المخرج والصفة، ثم بعد ذلك تأتي بعض الحروف، بعض الحروف يعني يكون الإظهار صعبا فينتقل إلى الضد أو الحكم الآخر وهو الإدغام. تمام، لأن الإدغام يكون إيش أسهل مثلا في من يعمل الإدغام. ثم بعض الحروف لا يتأتى الإدغام ولا يتأتى الإظهار فتأخذ حالة وسطية ما بين الإظهار والإدغام وهي الإخفاء، والإقلاب هو إخفاء، والثالث إقلاب ميما أو الثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. تمام، هنا ماذا أعمل الأصل الذي هو التحقيق مع الأصل الذي هو الإدغام، والعارض اللي هو النقل مع العارض اللي هو الإدغام. وطبعا بهذا انتهى الكلام عن الهمز الذي وقع فيه التغيير في الحالين في حالة الوصل والوقف، وسيأتينا في الباب التالي بإذن الله تعالى ما كانت فيه الأحكام. تمام، في حالة إيش؟ في حالة الوقف فقط. طيب، في إشكال يا مشايخ؟ في أي استفسار أو سؤال؟ طبعا هنا مشايخ نمر على ذكرها صاحب الكتاب في قوله والخلاصة، يقول أولا مذهب خلف عن حمزة السكت على الساكن المفصول وصلا بخلاف. تمام، هذا الذي قلته لكم لما قال البيت الواضحة هذه، لما قال وألو شيء بالسكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبل، يعني له الخلاف. يعني مثلا اذهب أنت وأخوك بآياتي، مثلا يقول اذهب أنت ويقول اذهب أنت، هذا إيش؟ هذا وصلا. طيب، يقول أما في حالة الوقف فإنها مرتبطة بحالة الوصل، فإن كنت تقرأ في الوصل بالسكت على الساكن المفصول فلك عند الوقف وجهان هما النقل والسكت. مثلا نأخذ إيش؟ نأخذ مثلا اذهب أنت وأخوك، وأردنا نقف مثلا عن إن أراد، هذا ساكن مفصول، ذاك وصلا وذاك موقوف عليه. طيب، إذا قرأت، يقول إذا كنت تقرأ في الوصل بالسكت يعني ذهب أنت وأخوك إلى آخره، فلك عند الوقف وجهان، ثبت النقل وزد عليه وجهك الوصلي الذي قرأت به. قل إن أراد، هذا النقل ثبته، النقل سيثبت معك. تمام، والوجه الذي قرأته وصلا أضفه إلى النقل فقل إن أراد، إن أراد، وقدم النقل على السكت. لماذا؟ لأن حكم الوقف أقوى عند حمزة. تمام مشايخ؟ طيب، وإذا كنت تقرأ في الوصل بترك السكت اللي هي اذهب أنت وأخوك بدون إيش؟ بدون سكت، فلك عند الوقف وجهان، ما هما؟ الوجه الثابت النقل وأضف عليه وجهك الوصلي فيتصير إيش؟ إن أراد وإن أراد. خلاص؟ يعني الشغلة بسيطة جدا، ثبت النقل وضف على النقل ما كنت تقرأ به وصلا، إن كنت تقرأ بالسكت كل النقل والسكت، وإن كنت تقرأ بالتحقيق كل النقل ونقل النقل والتحقيق. خلاص، نجي على خلف في آل وشيء وشيئا. طبعا وصلا كما قلنا له ماذا؟ له السكت قولا واحدا، وآل وشيء بالسكت عن خلف بلا خلاف. طيب، فإذا وقفت على مثلا نأخذ مثلا كلمة الأرض وصلا، نقول مثلا له ماذا؟ له السكت قولا واحدا، وردنا أن نقف مثلا على كلمة الإنسان، نقف على كلمة الإنسان، يقول أما مذهب خلف في آل وشيء وشيئا حالة الوصل له السكت قولا واحدا، مثلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن قدير، وجاءت كلمة بعدها مثلا الإنسان نقف عليها فيقول وعند الوقف على الآخرة وما مثلها فله النقل والسكت كما قلت لكم، ثبتوا النقل واحذفوا وضيفوا عليه واضيفوا عليه السكت. طيب، لكن انتبهوا، كلمة شيء وشيئة هذه لها أحكام خاصة، وهي النقل كما قلت لكم والإضغام، شيء وشيء. طيب طيب نيجي على مذهب خلاد. يقول مذهب خلاد عن حمزة في الساكن المفصول نحو قد أفلح من آمن وصلا، طبعا ليس له إلا عدم السكت التحقيق، يعني عدم السكت تمام، يقرأها كما يقرأها حفص، هنا يقول فيروي مثل حفص، لكن إذا وقف له النقل وترك النقل، وفي حال توقف له وجهان النقل وترك النقل تمام. طبعا النقل هذا الثابت، ترك النقل ماذا يريد، ماذا يقصد بترك النقل؟ السكت؟ لا، هو ليس يسكت وصلا أصلا، أجل يكون له النقل والتحقيق، النقل والتحقيق. يعني مثلا اذهب أنت وأخوك، نفس الوجه الثاني حق خلف، خلف اذهب أنت وأخوك، وأراد نقف على إن أراد فيقول اذهب أنت وأخوك، ويقول إن أراد هذا ثابت، بعدين أقول إن أراد، هذا وجه إيش؟ الوجه الوصل الذي كنت تقرأ به. طيب أما لام التعريف في نحو الأرض الإنسان فله في حالة الوصل السكت، هذا مر معنا يا إخوان يا مشايخ، مر معنا في وجه من؟ وجه خلف الحمزة، فله في حالة الوصل السكت وترك السكت، وله عند الوقف النقر والسكت، هذا إذا كنت تقرأ بالسكت، يعني مثلا تقرأ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن قدر، وجاءت كلمة الإنسان تمام، تقب بماذا؟ تقب بالنقل والسكت. لكن انتبهوا هنا، إذا كنت تقرأ بالتحقيق ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير تمام، وأردت أن تقف على الإنسان ليس لك إلا النقل، لماذا؟ لأنهم اتفقوا على عدم جواز التحقيق في أل وقفا لحمزة. طيب يا مشاك كده انتهينا.